المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر. هو اسم مصدر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الزكاة وذكر ما يتعلق بزكاة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وذكر ما يتعلق بزكاة النقدين الذهب والفضة، وذكر زكاة الخارج من الأرض كالحبوب والثمار ونحوها، ثم ذكر أيضا بعد ذلك زكاة عروض التجارة. ولما انتهى من هذا كله بقي زكاة الفطر. وزكاة الفطر هي التي فرضها صلى الله عليه وسلم على الصغير والكبير والحر والعبد والأنثى والذكر، صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من زبيب وصاعا من أكد على الذكر والحر والأنثى. زكاة فطر، وسميت زكاة الفطر بإضافتها إلى الفطر من رمضان نظرا إلى مسببها، وهو السبب هو وجود الفطر. ولذلك الذي ما يدرك الفطر ما تلزم الزكاة، ما تلزم الزكاة إلا بدخول ليلة العيد، فإذا دخلت ليلة العيد وهو موجود وجبت عليه زكاة الفطر. أما لو مثلا ما أدرك العيد، لو كان صام رمضان ما أدرك العيد، هذا ما تجب عليه. أو كذلك من ولد بعد العيد فهذا ما تجب عليه. فالحاصل أنها سميت زكاة الفطر لأنها متعلقة بعيد الفطر، وهذا هو مجيبها فأضيفت إليه إضافة السبب لمسبب. فهذه زكاة الفطر التي فرضها صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل بيان ما يجب وبيان من تجب عليه وبيان وقت الإخراج وبيان ما يجزي وما لا يجزي إلى آخر ما سيذكره المصنف رحمه الله. نعم. هو اسم مصدر من أفطر الصائم إفطارا، وهذه يراد بها الصدقة عن البدن. نعم. الزكاة الأولى اللي هي زكاة الإبل والبقر والغنم والخارج من الأرض ومن حبوب وثمار وعروض تجارة وذهب وفضة، زكاة الأموال. فالزكاة انقسمت إلى قسمين: إما زكاة مال وإما زكاة بدن. فهذه زكاة بدن التي هي زكاة الفطر، صدقة الفطر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: هي طهرة للصائم من اللغو والرفث، فهي تطهر البدن مما حصل له في شهر رمضان من بعض الأمور التي ما ينبغي للصائم أن يأتيها. نعم. وإضافتها إلى الفطر من إضافة الشيء إلى سببه تجب على كل مسلم. نعم، كل مسلم، ما كل مسلم تجب عليه، سواء كان ممن يصوم أو ممن لا يصوم، حتى ولو كان لم يبلغ، حتى الصغير والطفل تجب عليهم، ولو أنه ما وجب عليه صيام، ولو أنه مثلا أبو 5 أو 6 سنين ما يقدر على الصيام فهي واجبة، لأن النبي قال في حديث ابن عمر: على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد. فهي تجب على كل مسلم. نعم. من أهل البوادي وغيرهم. نعم، من أهل البوادي وغيرهم، على مسلمين جميع الذين في الحضر في المدن وفي القرى وفي الأرياف، وكذلك البادية الذين يتنقلون من مكان إلى مكان تجب عليهم زكاة الفطر أيضا. والإشارة إلى يعني كلمة على كل مسلم يدخل فيها كل أحد حتى البوادي، لكن لأن فيه خلاف مسألة البوادي فذكر نص عليها المصنف لئلا يتوهم متوهم منهم، فهو تجب عليهم أيضا الزكاة. وتجب في مال اليتيم لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله. حتى اليتيم يجب أن تخرج من ماله، ولو كان أنه مثلا يتيم أو سفيه أو مجنون وله مال تخرج عنه. نعم. لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من بر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. نعم من المسلمين ما دام انه مسلم مهما كان فيجب عليه زكاة الفطر. نعم. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. نعم هذا وقت الإخراج. عرفنا الوجوب وأنه واجب على كل مسلم حر أو ذكر، حر أو عبد أو ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير، هذا اللي واجب عليهم من المسلمين. الأمر الثاني متى وقت الإخراج؟ فهو وقت الإخراج قبل خروج الناس إلى الصلاة، إلى صلاة العيد. هذا الوجوب. أما بعدها فبعض العلماء قالوا أنه بعد الصلاة يذهب وقتها فتكون قضاء، وبعضهم يقول أنه يوم العيد يوم أدى، لكن بغروب شمس يوم العيد يجب إخراجه وتكون قضاء لا أدى. إنما لا بد من إخراجه حتى ولو فات مثلا صلاة العيد أو فات نفسه يوم العيد، لا بد من إخراجه، إلا أنه إن كان يوم العيد فهي مؤدات، وإن كان بعد غروب شمس يوم العيد فهي تعتبر مقضية، مثل ما يقضي الإنسان الصلاة إذا فاتته وخرج وقته يقضيها، فكذلك هذه هي مقضية. لكن أفضل أوقاته ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد، هذا أفضل ما تخرج. ولكن أيضا جاء ما يدل على جواز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وبعضهم قال أو بثلاثة أيام. أما أزود من هذا لا، لأن النبي قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم. فإذا مثلا أخرجت كما يقول بعض العلماء رحمهم الله أن من أول رمضان فهي مات، لأنها ما غرتهم عن هذا اليوم الذي هو يوم العيد. وغرض النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يوم العيد يتفرغون للذكر والتسبيح ومزاورة بعضهم والسلام على بعضهم، ويكون أمن المعيشة ذلك اليوم. فهي تتأمن إذا دفع الناس لهم في ذلك اليوم يوم العيد أو قبل العيد بيوم أو يومين، الغالب تكون باقي هو عنده. لكن أول الشهر أو في النصف من الشهر تفوت الحكمة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. فلذلك قال العلماء يجوز إخراجه قبل العيد بيوم أو يومين. وأما أفضل ما تخرج فهو ما بين صلاة الفجر إلى صلاة العيد. وبعد العيد الصحيح أنها تجزي يوم العيد ولو كانت بعد الصلاة. نعم. متفق عليه ولفظه للبخاري. فضل له أي عنده يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله. نعم هذا البيان الذي تجب عليه أيضا. هل هي تجب على كل أحد؟ نعم تجب على كل أحد حتى ولو كان فقير، إلا فقير ما عنده شيء هذا لا تجب عليه، لأنه هو في حاجة إلى من يدفع إليه. فإذا كان عنده ما يكفيه اليوم العيد وفضل شيء وجب عليه الإخراج، وإن كان ما عنده إلا ليكفيه يوم العيد هذا ما يلزم إخراج، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هو أولى من غيره. النبي قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. وقصة الرجل الذي قال يا رسول الله عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على أهلك، قال عندي آخر، قال على ولدك، قال عندي آخر، قال أن تبصروا به. فحاجة الإنسان مقدمة على غيره. فإذا كان الإنسان عنده ما يكفيه ليلة العيد وفضل عنه صاع أخرجه، وإن ما فضل فلا شيء عليه، وإن فضل أقل من الصاع نصف صاع أو كذا فهو اتقوا الله ما استطعتم، يخرج الموجود عنده يجزيه. أما إذا كان ما عنده شيء إلا مقدار قوته وقوت عياله في ذلك اليوم فهي تسقط عنه. نعم. عن قوته وقوت عياله، لأن ذلك أهم. لأنك أهم، يعني قوت نفسه أهم من أنه قوت غيره. فيجب تقديمه لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. ولا يعتبر ثم أيضا النبي قال في الحديث الآخر كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته أو أن يضيع من يقوت، فهذا في يترتب عليه إثم، فلا يروح يطلب الأجر ويرتكب إثم، لا، أولا يتبرى من الإثم قبل كل شيء. نعم. فأهل بيته واللي نفقتهم تلزموه هم أولى من غيرهم. نعم. ولا يعتبر لوجوبها ملك النصاب. نعم ما يعتبر مثل الزكاة. الزكاة ما يجب على الإنسان إلا إذا بلغت نصاب، والنبي قدر أنصبة الأموال التي هي زكاة المال. فالإبل يعني ما عنده ما وصل عنده 5 بعارين ما عليه، عنده 4 بعارين ما عليه زكاة، ما عليه زكاة حتى تبلغ 5 ويكون فيه شاة. وهكذا الغنم أقل من 40 ما فيه زكاة، البقر أقل من 30 ما فيه زكاة، الذهب أقل من 20 مثقال ما فيه زكاة، الدراهم أقل من 200 درهم ما فيه زكاة، 5 أوسق بالنسبة إلى الحبوب والثمار أقل من 5 أوسق ما فيها زكاة. فهو هذا ما له نصاب، ما يشترط وجود نصاب، الذي يشترط كون عنده قوت يومه وليلته، فإذا فضل شيء وجب عليه الإخراج. نعم. وإن فضل بعض صاع أخرجه. إخرجه نعم، اتقوا الله ما استطعتم. لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ويعتبر كون ذلك كله بعد حوائجه الأصلية. نعم، يعتبر وجوب زكاة الفطر وإخراجه بعد حوائجه الأصلية. إذا كان مثلا ما عنده ما يكفي عياله يوم العيد فيه ما وجبت عليه، أو مثلا عنده درهم لكن محتاج أنه يشتريبه ثوب يستره يشتريبه، ما رح يشتريبه فطره، حاجات والأصلية مقدمة على هذا، من مثلا ستر عورته، ومن مثلا القيام بقوت أهله، أو ما يتطلبه ذلك، عندهم الطعام لكن ما عندهم مثلا حطب يوقدوه. نعم، يشتري لهم الحطب اللي يوقدوه كذا، ولا يروح يشتريبه زكاة الفطر، لأنهم معناه أنه ما أمكنهم، فاللوازم حاجته ذلك اليوم متوفرة، إن فضل شيء أخرج الزكاة ولا فليس عليه شيء. بعد حوائجه الأصلية لنفسه أو لمن تلزمه مونته من مسكن وعبد ودابة وثياب بذلة ونحو ذلك. ثياب بذلة، نعم، ما يقال له والله أنت عندك فرس لك تستعمله، ابعه وخذ، لا حاجته ذي ما يروح يبيعه، أو مثلا هو فقير ولا عنده شيء منكم، لكن عنده مثلا سجادة ولا شيء، قاله ابعه حتى تشتري زكاة فطر، يقول لا ما يلزم يبيعها، حاجاته الأصلية اللي هو محتاج إليها لا ما يلزم شيئا، لكن إذا فضل شيء عن حاجاته الأصلية. نعم. ولا يمنعها الدين. نعم، هذه ما يمنعها الدين، إذا كان عليه دين لأن هذا شيء بسيط وإنما هو صاع على كل واحد، فلو كان عليه دين لكن بيده شيء يجب عليه أنه يخرج زكاة الفطر، ولو كان مدين يخرج زكاة الفطر. نعم. ولا يمنعها الدين لأنها ليست واجبة في المال. نعم، لأن هذه واجبة بالبدن، بخلاف زكاة الأموال، إذا كان عليه دين فهو يمنع الزكاة. فلو فرضنا إن عنده مثلا 1000 ريال نقول عليك زكاة، زكى وطلع 25 ريال زكاته ربع العشر، لكن قال أنا صحيح أنا عندي 1000 لكن أنا مطالب أن الآن 2000 ريال، قلنا ما عليك زكاة، ما دمت انك مطالب ب 2000 ريال ما عليك زكاة، سدد الليل ولا تسقط عنك الزكاة، لكن هذه ما تسقط ولو عليه دين، لان هذه زكاة للبدن، واما زكاة الاموال فهي واجبة بالاموال. نعم، فاذا ما عنده ما يقابله ما عليه شيء الا بطلبه. اذا كان مثلا الديان مسكه قال لازم تعطيني حق، قال انا والله ما عندي، عندي 10 أصواع من البر بيدفعها عن عيالي، قال أنا أحد منك أنا واجب، يعطيهني إياه وتسقط عنه إلى طالبه، لأنه أصبح الآن مطالب به يدفع، لكن إذا ما طالب وراء الدين يخرج الزكاة وراء الدين يسدده فيما بعد. نعم. إلا بطلبه، أي طلب الدين، فيقدمه إذن. نعم. لأن الزكاة واجبة مواساة، وقضاء الدين أهم، فيخرج. نعم. قضاء الدين أهم، لأن هذا واجب وجنب الذمة، ولأنه هذا حق الغير، وأما زكاة الفطر فهي حق لله وحق الناس مبني على المشاحة. نعم. فيخرج زكاة الفطر عن نفسه لما تقدم، وعن مسلم يمونه من. نعم. الزوجات. نعم، وعن مسلم يمونه، إذا يمونه يعني قائم بمؤونتهم وقائم بكسبتهم ورزقهم وكذا، يخرج زكاة الفطر عن نفسه وعن كل من هو قائم بمؤونتهم بكسوتهم وغذائهم وكذا، فهو ينزل مزبط. فإذا كان عنده زوجاته وعنده أولاده وعنده مثلا خادمه وعنده أو ضيف عنده من أول الشهر كذلك، يخرج زكاة الفطر عنه، إذا كان كل الشهر قائم بمؤونته زكاة الفطر من جملة مؤونة رمضان يدفع عنه. يعني مثل ما قال صاحب المفردات من مانى شخصا كل شهر الصوم لابد أن يكون كل شهر فطرته تلزمه يا قومي. وعن مسلم يمونه من الزوجات والأقارب وخادم زوجته إن لزمته مؤونته وزوجة عبده الحرة وقريبه الذي يلزمه إعفافه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الفطرة عمن تمونون عمن تمونون. نعم أخذ زكاة الفطرة عمن تمونون عن كل من تقومون بمؤونتهم من طعامهم وكسوتهم زكاة الفطر من جملة المؤونة يدفعها. نعم. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. إيش؟ ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار. نعم. إذا كان مثلا يمون شخص ومسلم لكنه كان من مؤونته ما يلزمه شيء لأن الكافر ما عليه لأن الصدقة صدقة الفطر شرعت طهرة للصائم من اللغو والرفث والكافر ما هو من أهل الصيام فلا يخرج ولا تجب عليه الكافر لأنه أولا مطالب بما هو أهم من ذلك مطالب بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا شهد لا إله وأن محمد رسول الله وجب إخراج عنه وجبت عليه الصلاة والصيام وكل ذلك لكن ما يشهد لا إله إلا الله وأن محمد وليس بمسلم هذا ما يطالب بقية الأعمال. ولا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار لأنها طهرة للمخرج عنه والكافر لا يقبلها لأنه لا يطهره إلا الإسلام لا يطهره إلا الإسلام لا يطهره إنما المشركون نجس لكن إذا المشرك اللي أخبر الله عنه أنه نجس إذا قال أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهذا يطهر صار مسلم ولو من المسلمين يبقى عاد عليها الأمر قيام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. نعم. ولو عبدا ولا تلزم نعم ولو عبد ولو أنه عبد مملوك كله إذا كان عنده مملوك لكن ما هو مسلم ما يخرج زكاة الكافر ما عليه شيء. ولا تلزمه فطرة أجير وضئير استأجرهما بطعامهما ولا نعم الأجير لأن الأجير هذا مقابل ما تبرع له. نعم. ولا من وجبت نفقته في بيت المال ولو تبرع بمؤونة شخص جميع شهر رمضان أدى فطرته لعموم الحديث السابق. نعم لو تبرع بنفقة شخص مثلا في رمضان مثلا يجي ناس من المحتاجين أو كذا وقايم من مؤونتهم من دخول الشهر لما يطلع الشهر يدفع صدقة الفطر عنه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم أدوا الزكاة عمن تمونون فهم قايمين بمؤونتهم هذا الشهر عنهم. نعم. بخلاف ما لو تبرع به بعض الشهر. نعم لو كان تبرع لهم بعض الشهر هذا ما يلزم مؤونتهم أو مثلا من دخول العشر أو كذا ما يلزم. فإن عجز عن البعض وقدر على البعض بدأ بنفسه. نعم إذا مثلا قدرك لأنه والله عندي لكن اللي تلزم مثلا فطرتهم 10 أو 15 لكن ما عندي الآن إلا 5 أصوات كنا يبدأ المهم بالمهم أولا عن نفسك ثم عن زوجتك ثم عن ولدك الأهم بالأهم. نعم. لأن نفقة نفسه مقدمة فكذا فطرتها فامرأته لوجوب نفقتها مطلقة. نعم أولا هو أهم شيء ثاني زوجته لأنها واجبة مطلقة في كل حال نفقة الزوجة. نعم. فامرأته لوجوب نفقتها مطلقا ولآكديتها ولأنها معاوضة. نعم. فرقيقه لوجوب نفقته مع الإعسار. نعم الرقيق واجبة نفقته على كل حال حتى ولو كان معسر يستدين ينفق عليه الرقيق المملوك يجب عليه إلا إذا سمح له قال والله رح يشتغل أنا ما عندي شيء رح يتكسب ولو قدر على الكسب لا بس أما إذا ما له قدر ينفق عليه أو ما يجد مثلا ما يتكسب منه لازم أنفقته عليه لأنه هو اللي مالكه وهو الذي يجب عليه وهو من جملة من يمون. ولو مر وكذلك أيضا عموم الحديث قوله عليه الصلاة والسلام نعم الصلاة وما ملكت أيمانكم يعني أن تملك ملك لك لازم تكون مؤونته بالمحافظة عليه وبعدم المشقة عليه والتيسير عليه. نعم. والنبي حث على المحافظة على الصلاة وعلى المحافظة على ما ملكت اليمين العبد والأمة، انك تحسن اليهم ولا تقول والله هذا مملوكك تسوي ما تبي، تضره وتنقص مأكله وملبسه ومسكنه، لا واجب عليك ان تقوم مثل ما تقوم بمؤونة اولادك. نعم. فرقيقه لوجوب نفقته مع العسار ولو مرهونا او مغصوبا او غائبا او لتجارة. نعم. حتى ولو كان مرهون رأى شخص فنفقت عليه، لانه ما دام انه ما سدده، صحيح مرهون انه ما يستطيع تصرفه يبيعه، لكن الملك له، ملكيته باقية، لان النبي يقول العبد حتى ولو كان مكاتب، ولو كان مكاتب، المكاتب عبد ما بكي عليه درهم. نعم. وكذلك المرهون الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. نعم. فأمه لتقديمها في البر. نعم. فأبيه لحديث من أبر يا رسول الله، فولده لوجود. نعم. من أبر يا رسول الله؟ قال أمك. قال أمك أمك ثم قال أباك. حق الأم مقدم، لا في النفقة ولا في زكاة الفطر، الأم مقدمة على الأب ثم حق الأب بعد ذلك. نعم. فولده لوجوب نفقته في الجملة. نعم. الولد واجب تنفقته، كفى بالمرء إثما أن يضيع عمن يملك قوته أو يحبس عمن يملك قوته. نعم. فواجب نفقة الأولاد على الآباء. نعم. فأقرب إلى ما دام أنه ما يستطيع يتكسب. نعم. فأقرب في ميراث لأنه أولى من غيره، فإن استوى اثنان فأكثر ولم يفضل إلا صاع أقرع. نعم. لو مثلا فضل ما بيجمل ليك فيهم كلهم فهو يقرع بينهم، إذا كانوا متساوين، إذا كانوا عياله مثلا أطرع عن والده، أطرع عن نفسه وعن زوجته وعن أمه وعن أبوه وعن قادمه، بقى الأولاد عنده صاع، الأولاد سوا حقهم تساوي، مثل هذا بالقرعة، إذا قرعة اللي تطرح له يطرع الصاع عنه، لأن الصاع لابد عن واحد، الثاني يقزم عليهم ما يقزم، لابد من واحد، فهو يخرج بالقرعة. والعبد بين شركاء عليهم صاع. نعم. إذا كان العبد يملكها اثنين أو أكثر واجب عليهم كلهم هذا الصاع، صاع واحد، لكن انت برع به واحد جزاه الله خير، وانت شاحوا كل واحد يدفع نصيبه. والعبد بين شركاء عليهم صاع بحسب ملكهم فيه كنفقته. نعم. حسب ملكهم، لو كان العبد بين اثنين، واحد يملك ثلاثة أرباعه وواحد ما يملك إلا ربع منه، وتشاحوا يقول اللي يملك ثلاثة أرباع عليه ثلاثة أرباع الصاع، واللي ما يملك إلا ربع العبد عليه ربع الصاع على قدر ملكه. وكذا حر وجبت نفقته على اثنين فأكثر، يوزع الصاع بينهم بحسب النفقة، لأن الفطرة تابعة للنفقة، ويستحب أن يخرج عن الجنين لفعل عثمان رضي الله عنه. نعم. ويستحب. نعم. ويستحب أن يخرج عن الجنين، الجنين الحمل الذي في البطن، هذا يستحب إخراج زكاة الفطر عنه، ولكنها لا تجب، فهي تستحب باتفاق العلماء ولا تجب بإجماع العلماء، إنها غير واجبة على الحمل، لكنها تستحب استحباب، فإذا كان حمل في بطن أمه في رمضان يوم العيد فهذا على الأفضل أنك تخرج عنه، لكنها ما هي لازمة ولا تجب عنه، لأنها لو تعلقت به قبل ظهوره لتعلقت الزكاة بأجنة السوائم. نعم. أجنة السوائم ما عليه شيء، لو كان عنده مثلا 40 من الغنم وكل ونصفهم مثلا حوامل، ما نقول عنده 60، ما عنده إلا 40 حتى تضع ويخرج وحي وكذا يصير. نعم. ولا تجب لزوجة ناشز لأنها لا تجب عليه نفقتها. نعم. الزوجة الناشز الذي خرجت عن طاعة زوجها ولم تكن عنده ولم تأتمر بأمره ما ننفقه، ما دامت ما ننفقه ما يلزمه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر طبعا لنفقه، والمرأة التي خرجت من زوجها بغير إذنه هذا تسقط حقوقه، لا لها نفقة ولا لها سكن حتى ترجع. إلى بيت زوجها وطاعة زوجها. نعم. وكذا من لم تجب نفقتها لصغر ونحوه. كذلك الزوجة لو عقدوا على زوجة صغيرة 5 سنين 6 سنين هذه ما ينتفع منها، ما عليها ينفق حتى يتسلم أمرها. نعم. لأنها كالأجنبية ولو حاملة ولا لأمة تسلمها ليلا فقط. نعم، ولا لأمة تسلمها ليلا فقط. يعني لو كان عنده مثلا أمة ولكنها بالنهار تشتغل عند غير ونفقتها بالنهار على غيره، فهي صدقة تابعة للنهار. نعم. ولا لأمة تسلمها ليلا فقط وتجب على سيدها، ومن لزمت غيره. نعم. لو فرضنا ان مثلا الأمة زوج هي سيدة، زوج هذا الشخص وشرط عليه، قال بالنهار بي عندي بخدمتي وبالليل تجيك، فهم فكت على اللي عنده بالنهار على سيدها. ومن لزمت غيره فطرته كالزوجة والنسيب المعسر فأخرج عن نفسه بغير إذنه، أي إذن من تلزمه أجزأت. نعم، لو أخرج إذا كانت نازمته ولكنه أخرج، مثلا إنسان ضيف عند شخص كل شهر رمضان، نقول سقط الفطر عليه ما هو على الضيف، على المضيف، ما دامت انك كنت نفقته كل رمضان اخرج زكاة الفطر. لكن ربما ان ذكر لا انا بخرج الزكاة واخرجه، فهي تجزع حتى ولو بغير اذن معزبه، بغير اذن مضيفه اخرج الزكاة فتجزع عنه، لانها في الاصل واجبة عليه، ولكن هذا طرأ كون واجبة على هذا من اجل انه قام بمؤونته، فاذا اخرج صاحب الاصل فهي اولى. نعم. لأنه المخاطب بها ابتداء والغير متحمل، ومن أخرج عمن لا تلزمه فطرته بإذنه أجزاء. نعم، لو أخرج عن إنسان ما تلزم فطرته لكن تبرع له، مثلا قد يكون لك مثلا قريب وهو فقير، تخرج زكاة عيالك وتخرج زكاته هو عياله، لأنه أما قريب لك ولا جار لك وتعرف حاجته، لكن لابد انك تخبره، ما تخرج بدون انه يعلم كله انه بيخرج زكاة كنت وعيالك. نعم هذا يجزي، لكن تخرج وهو ما دري لا، لانه لابد من نيته، لان هذه عبادة وطاعة ولابد من النية، تخرج عنه وهو ما يدري لا ما تجزي، لابد ان يصير عنده علم منها. نعم. ومن اخرج عمن لا تلزمه فطرته باذنه اجزى والا فلا. نعم، صار بإذنه، قال والله نبي أنت جارنا ونعرف أحوالك، وحنا نبي نطلع زكاتنا، ترى نبي نجعلك أنت من جملة العيال، نبي نطلع زكاة الفطر عنكم، هذا نعم يجزي، لكن إن منه أطلع وهو ما قال له فيه ما تجزي، صدقة من الصدقات ولا تجزي عن هذا. نعم. وتجب الفطرة بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. نعم، هذا وقت وجوبة بغروب الشمس، يعني دخول شهر شوال، وشهر شوال يدخل بثبوت الهلال، إذا ثبت الهلال الليلة من شوال، هذا وجوبة، بحيث أنه اللي قبل لو توفي إنسان آخر رمضان ما عليه، ما يخرج عنه زكاة الفطر لأنه ما أدرك العيد. ولو فرضنا أن إنسان مثلا تزوج ليلة العيد، الزوجة فكتها لازمته، يلزم يخرج عنها زكاة الفطر، لأن وجبت عليها زكاة الفطر وهو اللي تحمله الزوج. نعم. لإضافتها إلى الفطر، والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية، وأول زمن يقع فيه الفطر من جميع رمضان مغيب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعده أي بعد الغروب، أو ملك عبدا بعد الغروب، أو تزوج زوجة بعد الغروب، أو ولد له ولد بعد الغروب، لم تلزمه فطرته. واجبة عليهم في آخر الشهر، وإذا دخل الشهر لزمت الآن. أما إذا كان ما ملكه ولا بعد مثلا إذا صار عقد على الزوجة مثلا 25 من رمضان أو كذا، هذه صارت زوجته، فإذا دخل بها لزمت وانفق، لكن إذا كان عبد ما شره ولا بعد العيد، ليلة العيد أو يوم العيد، أنا تو يملكم زكاة الفطر ما هي عليه، على غيره، على اللي كان عليه في رمضان، ودخل هل الهلال وهو ما تسلمه فالواجب على الذي قبله ما هو ما تجب عليه. نعم. لم تلزمه فطرته في جميع ذلك لعدم وجود سبب الوجوب. ايه الا انه من الافضل ان يخرج ما دامت ان السنه انه يخرج من الافضل ان يخرج عن الحمل الذي في البطن فالمولود من باب اولى. اذا ولد لم ينتهي العيد نعم وان كانت ما هي واجبه لكن الافضل انه يخرجه فهو هذا اولى من الحمل. وإن وجدت يعني يبقى الاستحباب لا اللزوم لا الوجوب. نعم. وإن وجدت هذه الأشياء قبله أي قبل الغروب تلزم الفطرة لمن ذكر لوجود السبب ويجوز إخراجها معجلة قبل العيد بيومين فقط. نعم بيومين أكثر من هذا ما يجوز. بعض العلماء قال ولو بثلاثة أيام لأن هذا ما في نص عن الشارع بحيث نتقيد به إنما تعليل قالوا مدام أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أغنوه يعني أغنوا الفقراء أغنوهم عن الطواف في هذا ما يروح ويطوف على الناس ويبتلم يدور رزقه أغنوهم بهذا اليوم أعطوهم اللي يكفيهم علشان أنهم يتساوون مع الناس فيه. نعم. لما روى البخاري بإسناده عن ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه صدقة الفطر أو يومين ما ننقل أنهم كانوا يدفعونها قبل هذا الوقت. نعم. وإن كان فيه خلاف لكن جمهور العلماء هذا رأيهم أنه ما يجوز إلا قبل بيوم ويومين. وعلم من قوله فقط لأنها لا تجزئ قبلهما لقوله صلى الله عليه وسلم اغنوهم عن الطلب في هذا اليوم عن هذا في هذا اليوم يعني يوم العيد. لا تحوجون الناس، الناس يوم فرح ويوم سرور، هم من الفقير اللي ما عنده شيء، الناس مشغولين بفرحهم وسرورهم وهو مشغول بالبحث عن رزقه، اعطوهم ادفعوا لهم الصدقات حتى انهم من اجل تساوى الناس في هذا اليوم بالسرور والفرح بهذا العيد واكمالهم الصيام واكمالهم هذا الشهر الكريم. نعم. ومتى قدمها بالزمن الكثير فات الاغناء المذكور، واخراجها يوم العيد قبل مضيه الى الصلاة افضل. نعم، هذا افضل ما تخرج يوم العيد قبل الخروج الى الصلاة، وهو ما بين صلاة الفجر الى صلاة العيد، هذا افضل. نعم. لحديث ابن عمر السابق في اول الباب، وتكره في باقيه اي باقي يوم العيد بعد الصلاة. نعم، تكره وان كانت تجزي لكنه بستعقيلها مكروه، لكنها تجزي وتكون اداء، وبعد العيد يجب عليه يخرجها، لو ما اخرجه نسي او كذا او انشغل لازم يخرجها، لكنها تكون قضاء وليست اداء. نعم. ويقضيها بعد يومه ويكون آثما بتأخيرها عنه. نعم، يكون آثم إذا أخرها بدون سبب، أما الناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكنه إذا تتساهل ولا أخرجها إلا بعد العيد يأثم بالتأخير ويجب عليه الإخراج. نعم. ويكون آثما بتأخيرها عنه لمخالفته أمره صلى الله عليه وسلم بقوله أغنوهم في هذا اليوم، رواه الدارقطني من حديث ابن عمر. ولمن وجبت عليه فطرة غيره، ولمن وجبت عليه فطرة غيره إخراجها مع فطرته مكان نفسه. نعم، هذا هو الأمر. نعم، من وجبت عليه فطرة غيره وهو يخرج عنه لأنه متعلقة بذمته، بذمة اللي واجبة عليه، يخرجه من المكان اللي هو فيه. فلو فرضنا مثلا الإنسان جاء المكة معتمر وجاء العيد وهو في مكة، يخرج الزكاة الفطر عنه وعن أولاده، لأن زكاة أولاده وأهله هذا لنا لازمته هو، فيخرج الزكاة مثل ما يخرج عن نفسه، هو يخرج عن نفسه في البلد اللي فيها، وكذلك يخرج عن من تلزمه نفقتهم، يخرج عنه. إلا إنسان هو وكلهم مثلا، قال مثلا لأولاده هذه زكاة الفطر إذا جاءوا وزعوها، فهذا لا بأس، لكنه إذا ما قالوا يلزم أنه يخرج بالبلد اللي هو فيه هو بنفسه، ما هو بالبلد اللي هم به، لا، هي واجبة عليه، لأن واجبة عليهم لكن هو المسؤول عن دفعه، فيخرجها مع زكاته، لكن له أنه مثلا يقول لهم لأولاده ينبههم ويقول هذه زكاة الفطر إذا صار يوم العيد أخرجوها عنه عنكم ما يخالف. نعم. نعم. هذا السائل يقول: مرضت والدتي في شهر رمضان وأدخلت المستشفى وتوفيت في شهر شوال ولم تصم رمضان أثر مرضها، فهل يلزمنا قضاء الصيام عنها لشهر رمضان؟ وإذا كان يلزم القضاء فهل يكون الصيام متتابعا؟ لا، هو المريض الذي لا يستطيع أن يصوم إذا كان مرضه في بدنها وعقله معه، يعني هي فكرة معه وتصلي وكذا لكنها الصوم ما تستطيع الصوم، هذا يخرج يطعم عن كل يوم مسكين من أيام رمضان، فإذا كانت ما صامت رمضان كله يطعم 30 مسكين، كل يوم من أيام رمضان يطعم عنه مسكين، فإن كان لا إنها عقلية مين معه، فاللي عقله ما أمعه ما يلزم شيء، لا صيام ولا صدقة ولا شيء، لأنه مرفوع عنه القلم، مرفوع عنه القلم، النبي رفع القلم عن ثلاثة: النائب حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يوفيك، فاللي ما عنده عقل مثل المجنون ما يلزم شيء، لا يجب عليه صلاة ولا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه شيء واجب، فإن كان عقله معه لكن ما تقدر تصوم فأن تخرج عنه عن كل يوم مسكين، كل يوم تطلع كيلو ونصف من الرز مثلا أو نصف صاع فنصف الصاع يقابله كيلو ونصف، فهذا يجوز أن تخرج عنه، تخرج عنه ولا يحتاج أن تصوم عنه، أطعم عنه كل يوم مسكين. هذا سائل يقول: هل يجوز للمسافر الدخول مع الإمام المقيم بنية الجمع والقصر لصلاة الظهر والعصر معا، أي يسلم المسافر بعد التشهد الأول ثم يدخل مع الإمام لصلاة العصر إذا كان الإمام في صلاة الظهر؟ لا، ما يجوز هذا. إذا دخل مع الإمام في الصلاة وهو يجب عليه أن يكمل مع الإمام، لكن إذا كمل الإمام الصلاة وسلم، لأن من كان مع الإمام يجب عليه متابعة الإمام حتى يسلم الإمام. فإذا دخلت مع مقيم وأنت مسافر ما تقول والله بيصلي ركعتين وتكفين، لا، ما تسلم، دخلت معه ما يجوز لك تسلم حتى يسلم، فأنت تكمل صلاتك، وإذا سلم الإمام ممكنك تصلي العصر بعده، تقوم وتصلي العصر ركعتين لأنك مسافر، لكنك أتممت من أجل متابعة الإمام. فإذا صليت وحدك صلي العصر ركعتين لا بأس. هذا سائل يقول: عندي جار محتاج للزكاة وأنا أدفع الزكاة عنهم وأخبرهم إني دفعت الزكاة عنهم ولكني أعطيهم الزكاة لهم. لا، زكاة أنفسهم ما تحلهم، عطهم زكاتك وزكاة عيالك، ولا صرت بتدفع عنهم، اللي تدفع عنهم عطى غيرهم، أتعطي زكاتهم. نعم، زكاة كان زكاة الفطر لليك ولأولادك أو لحد جيرانك، تعطي مثلا هالجيران، لكن زكاة الجيران أنفسهم لازم تأخذ كهل غيرهم، ما تأتيهم إياهم. نعم. هذا سائل يقول: هل يصح إخراج الزكاة من النقود؟ من النقود قيمة. جمهور العلماء ما يرون صحة ذلك، وإن كان بعضهم يرى صحة إخراج النقود، لكن الأولى والأفضل والأحوط للإنسان أن يخرج كما أمره الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام مثل ما قال عبد الله بن عمر، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، صاعا من طعام، صاعا من زبيب، صاعا من أكل، صاعا من تمر، فمثل ما قال النبي صاع أخرج صاع، ولا تروح تخرج دراهم، والنبي قال لك صاع، النبي ما قال أخرج عنهم مقدار صاع ولا قيمة الصاع ولا كذا، لا، لازم تخرج الصاع، هذا هو الأولى. إلا لعارض، قد يكون عارض من العوارض هذا لا بأس، قد يكون مثلا في بلد ما تستطيع تدفع مثلا لهم، مثلا ثم أنه مثلا هذا الإنسان الفقير لو أعطيته صاع من رز ما استطاع يطبخه، أو من قمح ما استطاع يطحنه ويخبزه، ولا عندك ولا التمر مثلا ما عندك تمر، لأن التمر ما له كلبة ما تقدر ما عندك تمر تعطيه، ففي مثل هذه الحالة قد يجوز إن شاء الله لحاجته حتى تعطيه نقود حتى يشتري طعاما جاهز ويشتريها. أما في بلد أهله يمكن، وصاحب عائلة وصاحب بيت يطبخ ببيته، لا، هذا لازم تعطيه صاع مثل ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هذا سائل يقول: هل إذا نقض وضوء الإمام وتمادى في الصلاة هل يبطل صلاته وحده أم يبطل صلاته وصلاة من خلفه؟ لا، تبطل صلاته وصلاة من خلفه. إذا صلى وهو على غير طهارة ما صحت صلاته، وإذا ما صحت صلاته ما صحت صلاة من خلفه، ويجب عليه وجوب أن يخبرهم بإعادة الصلاة. لكن لو كان مهب على طهارة وصلى بهم الصلاة، نران أنه على طهارة ولا ذكر إلا بعد ما سلم، فلما ذكر بعد السلام ذكر أنه مهب على طهارة، يعيده والجماعة ما عليهم إعادة، لأنه وقت ما أدى الصلاة وهو معتقد أن صحت صلاته، معتقد أنه على طهارة ومعتقد أن صحت صلاته وهم صلاتهم صحيحة، لكن إذا كان يعلم أنه ما توضأ معناه من يوم دخل وهي باطل صلاته، فإذا بطل صلاته ما صحت صلاته. لكن إذا تذكر أنه ما هو على وضوء، أنه صلى وما هو على وضوء، ولكن ما تذكر إلا بعد ما سلم، نقول للجماعة صلاتهم صحيحة، لكن هو يجب عليه الإعادة لما علم أنه صلى بدون طهارة. لكن الإمام لو تذكر بعد ما صلى ركعتين أو ثلاث تذكر أنه ما هو بصلاة، ما هو على وضوء، ورحم، هذا يلزمه انه يخبر الناس ويقول استأنفوا صلاتكم، ويروح يتوضأ، ولا يخلي يقدم واحد من يصلي بالناس ويروح هو يتوضأ ويصلي، يجب عليه. هذا سائل يقول: هل يجوز للمرأة الطواف وهي كاشفة وجهها؟ الذين يقولون انه مثلا كشف الوجه، لا شك انه محرم ولا يجوز عند كثير من العلماء رحمهم الله. والطواف يوم كان الحديث فيما قال قوله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة لأن الله أباح فيه الكراس. فالحقيقة الوجه نعم ما هو بشرط صحة لو شفت وجهه، لكن عند الأجانب لازم أن تغطي وجهه. أما الطواف نفسه فهو صحيح، لكن كونه تكشف وجهه قدام الأجانب هذا منهي عنه. يا أيها النبي قل لأزواج وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، يعني الجلباب اللي تلبسه مثل ما تلبس العبات وكذا، تدنيه حتى تغطي وجهه وتغطي صدره وتغطي، يجب أن يتغطيها. فإذا ما فعلت ذلك فهي عاصية، وإن كان الطواف يصح لكنها هي ارتكبت محظور بهذا الفعل، تأثم بهذا. نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز للولد أن يشتري دخانا لوالده أو أشياء محرمة؟ لا، الإعانة على المعصية، لأن الشيء المحرم ولو الوالد أمرك به ما تسمع له ولا تطيق، لأن هذا معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكنك الوالد تبره ولو كان فيه معاصي وفيه مثال، تبره وتطيعه بالشيء المباح بالشيء الحلال، تروح تشتري له حاجاته وكذا، أو تنفق عليه إذا كان محتاجا إلى نفقة لا بأس، أو تعطيه فلوس وعدلة الصرف ما عليك منه، تعطيه فلوس الحاجة وانفقته، ولو صرف بعضها في شيء هذا ما أنت مسؤول عنه، لكنك تروح تعينه على الباطل، تروح تشتري له خمر، تشتري له دخان، تشتري له مثلا أشياء محرمة، هذا ما يجوز، لأنك أعنته على المعصية وأمره لك ما يزبك طاعته، لأن النبي يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والوالد مخلوق من جملة المخلوقين، ما يلزمك تطيعه في مثل الشيء المحرم، ولكنك تبربه في الأشياء الأخرى اللي انت ما تأثم بها. نعم. هذا سائل يقول: كيف تكون صفة صلاة الشكر وكم ركعة؟ ركعتي الصلاة كلها ركعتي، سواء صلاة شكر ولا صلاة حاجة ولا صلاة استخارة ولا، ولكن هنا سجدة الشكر، لعلك إنسان تقصد سجدة الشكر، فيه سجدة سجود، تكون على طهارة تستقبل القبلة وتسجد وتقول سبحان ربي الأعلى وتحمد الله وتشكره على هذه النعمة. لكن إن كانت تصلي ركعة شكر أيضا لله، تصلي ركعتين، فأنا فيه ركعتين، الصلاة ركعتين، سواء شكر أو حاجة، تبي تسأل الله حاجة تصلي ركعتين، تقدم هالركعتين منك، ولا صدت في التشهد تسأل الله حاجتك، أو تبي تستخير تسأل الاستخارة، فأنت تصلي ركعتين وبعد التشهد الأخير بعد ما تكمله قبل تسلم تأتي بدعاء الاستخارة. أو كذلك أيضا بعض العلماء أيضا صلاة التوبة، أذنبت ذنب وأخطيت واستغفرت، وتبي تصلي ركعتين وتبي إلى الله سبحانه وتعالى، فكذلك أيضا صلاة شكر، صلاة استخارة، صلاة حاجة تتطلب حاجة من الله سبحانه وتعالى، توبة تتوب من الله سبحانه وتعالى وتقدم ذلك ركعتين، هذا لا، فهي ركعتين ركعتين. وهناك سجدة الشكر مثل سجدة التلاوة، النبي كان إذا أتاه أمر يسره سجد سجدة واحدة، يسجد يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، ثم يأتي بالحمد والشكر أو استخارة أو كذلك سجدة التلاوة، عندما يسجد التلاوة لا بد أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، لا بد من كل سجود، كل سجود يشترط له سبحان ربي الأعلى، ثم تأتي بذلك بالدعاء المأثور: اللهم لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، إلى آخر الدعاء المأثور. لا. هذه امرأة تستنجد وتقول في سؤالها: زوجي إذا رأى امرأة فاتنة في التلفاز تخيل نفسه معها ويصارحني بذلك مما يغضبني، وفي بعض الأحيان يحرجني ببعض الألفاظ، فماذا أفعل معه؟ هل أصبر معه أم أطلب الطلاق؟ وأنا يأتيني نفس الشعور إذا رأيت رجلا جميلا في التلفاز وأكتم شعوري في نفسي، كيف أتخلص من وساوس الشيطان؟ التخلص أن الإنسان ما ينظر إلى التلفزيون، تحاول أنه ما تنظر إليه، يعني إذا كان يحصل مثل هذه الأمور ما ينبغي النظر إليه، لكن فعله هذا ما هو بالحقيقة من المعاشرة بالمعروف، ما ينبغي كذا، ما ينبغي يكدر خاطر مثلا أهله ولا ينبغي. ثم أيضا فعله هذا يعني انسجامه مع المرأة الأجنبية بالنظر ما يجوز، حرام عليه، ما يجوز النظر الأجنبية سواء بالتلفزيون أو غير التلفزيون. الله وين عن قول الله سبحانه وتعالى كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، والنبي قال لعلي رضي الله عنه لك النظرة الأولى وليست لك الآخرة. فلو مثلا رأى مرأة جميلة في التلفزيون أو في الشارع أو في مكان يجب عليها أن يغض بصر ولا يجوز يتابعها في النظر. والمرأة نفس الشيء، الله يقول وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. حتى المرأة ما ينبغي الناس تنظر للرجال الأجانب، لسيما إذا خشيت الفتنة، محرم على الرجل النظر للمرأة يخشى على نفسه والفتنة، والمرأة كذلك محرم عليها أن تنظر للرجال إذا خشيت على نفسه الفتنة، كل هذا محرم، والله أمرنا بهذا، يجب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والبصر في الغالب ربما يكون سببا إلى والعياذ بالله إلى الوصول إلى المنكر العظيم، ولذلك قرنهم الله قل للمؤمنين يغضوا من أبصاره ويحفظوا فروجهم، مثل ما قال بعض العلماء كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. فهذا ضرر عليه في دينه وضرر عليه في دنياه، ولو محصل من وراء هذا شيء، إنما هو بس يعني فتن نفسه، هو أثر على نفسه ولو محصل من هذا شيء. فالعاقل يتقي هذا خوفا من الله وراحة لنفسه، أول شيء خوف من الله، والثاني أنه ريح لنفسه. والمرء ما دام ذا عين يقلبها فأعين العين موقوف على الخطر، كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر. فهذا ما ينبغي للمسلم، يتقي هذه الأمور، لأن الله أمرنا بغض البصر، كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم أطهر لهم. الله سبحانه وتعالى إذا خففت نظرك عن الشيء المحرم يعوضك الله حلاوة في الإيمان، ويحولك الله سبحانه وتعالى طاعة تجد حلاوتها في قلبك، ويحفظ ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون، الله يعلم عنك ويطلع عليك. الله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، خائنة الأعين ذكر بعض العلماء خائنة الأعين، إن الإنسان يكون بين القوم مثلا وتمر المرأة مثلا الجميلة يري الناس أنه مناظر وهو ينظر إليها، هذا خائنة الأعين، الله يعلم هذا، الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في الصدور. فعلى المرأة يتقي الله ويبتعد عن هذا المر، وعلى الرجل وعلى المرأة، بل الله سبحانه وتعالى أكد على النساء أكثر، وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وابناء بعولتهن وإخوانهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فبين الله سبحانه وتعالى، وكل هذا من مصلحة العبد، من مصلحته في أمر دينه، ومن مصلحته حتى في أمر الدنيا وفي جميع أموره. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، الله يمن علينا وعليكم بتقواه سبحانه وتعالى. هذا سائل يقول أنا من سكان البادية، هل يجوز اقتناء كلب للحراسة والصيد وكذلك للتسلية؟ لا التسلية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اقتناء الكلب، وجاء في الحديث من اقتنى كلبا غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط. فتتخذ التسلية ما يجوز، لكن تتخذ كلب يحرس غنمك عن الذيب هذا جائز، أو يحرس زرعك عن البهائم لا تأكله، يحط الزرع علشان عن البهائم هذا جائز، أو كلب تصيده فهذا مأذون به. غير هذه الثلاثة يأتمن الإنسان باقتناء الكلب، من اقتنى كلب غير كلب صيد أو ماشية أو زرع نقص من عمله كل يوم قيراط، لكن هذا آمنا بالله، وابتلي المسلمون كما ابتلوا بأشياء كثيرة دخلت عليهم من جهة أهل الغرب والعياذ بالله، فصاروا يستحسنون يربون الكلاب وعندهم الكلاب تقليدا لأولئك. فلا ينبغي هذا التقليد، ينبغي الإنسان يتقيد بدينه ومروءته. مع أن الكلب، النبي يقول إذا بلغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة، إحداهن بتراب، وفي لفظ أولاهن بتراب، وفي لفظ وعثروه الثامنة بالتراب. من يقتني كلبه هكذا؟ النبي أمرنا لا لا. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عبده ورسوله.